قال رحمه الله تعالى: فصل. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان. إذن الحصر أيها الإخوة نوعان: حصر عام. ما هو الحصر العام؟ منع الحجاج جميعا، يعني يمنعون من الذهاب إلى الحج. والحصر الخاص أن يحصر إنسان أو أفراد، أن يسجن هذا الإنسان، أن يأخذه اللصوص، أن يكون مثلا عليه دين فيطالبه الغريم فيسجن به، هذا يسمى ماذا؟ الحصر الخاص. فهذا إذا كان له عذر فإنه يتحلل. والحصر الخاص مثل أن يحبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه، والعبد إذا منعه سيده، والزوجة يمنعها زوجها. والعبد إذا منعه سيده، لأنه ليس للعبد أيها الإخوة أن يحج بدون إذن سيده، لأنه مسؤول عن القيام بحقوق سيده. والزوجة في ماذا؟ في حج التطوع. أما الحج الفرض فلا يجوز لزوجها أن يمنعها، ليس له أن يمنعها، وإنما عليها أن تمضي، لكن لا يلزمه أن يقوم بالنفقة ولا أن يرافقها. لكن حج الفرض لا يجوز له أو ليس له أن يمنعها على الرأي الصحيح. قال: كالعام في جواز التحلل لعموم يعني الآية، كالحصر العام في جواز التحلل وتحقق المعنى فيه. فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه، هذا الذي يحصل في هذا الزمان. أما الحصر الآخر بحمد الله فقد أصبحت هذه البلاد دار أمن وسلام واستقرار، وزال ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ما هو النوع الآخر؟ هو أن يحبسه شيء آخر، المرض. وهذا أيضا يختلف باختلاف، لأن الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر وهو مريض فإن له أن يشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. هذا إذا قدر أنه حبس ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه هدي. لكن لو المراد هنا من أحرم بحج أو عمرة وهو في صحة ثم بعد ذلك مرض، يعني أصابه مرض أي نوع من أنواع المرض، أو سقط فانكسرت رجله، أصابه عرج، أو سرقت نفقته أو ضاعت، بمعنى ما أصبح معه نفقة، إذن هذا يعتبر أيضا حسر عن الحج، أي لا يتمكن من أدائه. فهذا محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أنه ليس له أن يتحلل، وهم المالكية والشافعية وهي رواية للإمام أحمد، وذهب أبو حنيفة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد إلى أن له أن يتحلل، وهذا هو الرأي الراجح في نظري، هذا هو الرأي الراجح، وهو الذي يلتقي مع يسر هذه الشريعة ومع رفع المشقة والحرج فيها. فإن الإنسان إذا مرض كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال: فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والله تعالى هنا لم يخص الحصر بحصر العدو، ولذلك يقول بعض العلماء: الآية قالت أحصرتم من أحصر، قالوا: وأحصر يكون في المرض، وحصر يكون في العدو. قالوا: فهي أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى المرض، ويلحق به. بعض العلماء يقول: ويلحق به حصر العدو. وأما الذين قالوا حصر العدو فأخذوا بما جاء بعد ذلك في بقية الآية: فإذا أمنتم فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم، فقالوا هذا تخصيص لأول الآية، ولكن لا يلزم أيها الإخوة أن يكون بعض أفراد العام مخصصا للعام. ولذلك الأولى أن الإنسان إذا مرض أو ذهبت نفقته بسرقة أو ضياع فإنه يكون بذلك محصرا وله أن يتحلل. وهذا حقيقة عندما تتتبع واستقري أحكام الشريعة الإسلامية تجد أنها تلتقي مع هذا القول لما فيه من اليسر. والله سبحانه وتعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقيده سبحانه وتعالى بحصر العدو، فلماذا نقيده بذلك؟ قال: فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين. ولذلك انظر المؤلف قال: فأما من أحصره، ما قال حصره مرض، أحصره مرض. والآية أحصرتم، ما قالت الآية حصرتم. نعم. قال: إحداهما له التحلل لعموم الآية، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة، هذا حديث صحيح أخرجه النسائي وأبو داود أصحاب السنن كلهم والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث صالح للحجة. وكون بعض الفقهاء يقول إنه متروك، ما دليل الترك؟ كونه روي عن بعض الصحابة أنه قال كابن عباس وابن عمر: الحصر إنما هو حصر العدو. يقابله أيضا قول عبد الله بن مسعود، فإنه يرى أن حصر المرض، ولذلك تكلم في من لدغ أن حصر المرض إنما هو يكون أيضا سببا مبيحا. قال: رواه النسائي رحمه الله: ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو. والثانية: ليس له التحلل. وهذه الثانية هي الأرجح، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. والثانية: ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. إذا الأولى له التحلل وهو مذهب أبي حنيفة، والرواية التي مرت عن الإمام أحمد وعدم التحلل هو مذهب مالك والشافعي، وهذه الرواية للإمام أحمد. الثانية: ليس له أن يتحلل. نعم. قال: والثانية: ليس له التحلل، لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قال: لا حصر إلا حصر العدو. ولكن يقابل ذلك قول عبد الله بن مسعود أنه اعتبر حصر المرض حصرا، وتكلم فيما لدغته حي أو عقرب. نعم. قال: لا حصر إلا حصر العدو، ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله والتخلص من الأذى به، بخلاف حصر العدو. ولكن فيه تشديد عليه ومشقة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، هو لا يستطيع أن يتنقل، بعكس الذي أحصره العدو فإنه ينطلق ويتحلل ويعود، ولكن هذا أيضا لا يستطيع كذلك، أيضا ضيق عليه، لأنه يصبح في إحرام، وهذا فيه نوع من التضييق ومن الحرج، والشريعة تابى ذلك.